مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى. قال: ويسن الاجتهاد بالعمل الصالح أيام العشر. انتهى هذا الفصل. نعم، كيف؟ بس بلده، هذا هو التعريف. نعم، هذا هو التعريف. نعم، في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد والتكبير الجماعي وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى. ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. ما أدري كيف السؤال توجهه يا شيخ. هذا هو التعريف. نعم، اللي يقولون التعريف في الأمصار في المساجد، أي يوم عرفة يذهبون إلى المساجد خاصة بعد العصر يذكرون الله عز وجل. أي نعم، وهذا يسمونه التعريف، خاصة إذا كانوا صياما يوم عرفة لم يحجوا. وقد رأيت يعني بعض الشيوخ بعض المشايخ مثل الشيخ الله المستعان عبد الله الخياط، أي نعم، في المسجد الحرام ومعه من المشايخ من يفعل هذا يوم عرفة إذا لم يحجوا يذهبون إلى المسجد الحرام أو إلى غيره يذكرون الله عز وجل. هذا هو التعريف في الأمصار، يعني فعله طائفة، فعله ابن عباس وعمر، أي نعم، وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيره إلى آخر. والتكبير، نعم، التكبير في الأسواق كما كان يفعل عمر وأبو هريرة، يذهبون إلى الأسواق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. نعم، في شيء أخذ في سؤال؟ نعم، ما يحتاج يا أخي، ما يحتاج، إلا كان يبي يقرأ ما يخالف، إذا كان الشيخ يبي يتفضل يقرأ فيأخذ المكبر، خلاص يعني اتفقنا. نعم، جزاك الله خير. باب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. أي نعم، سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة، سنة مؤكدة، من فعلها له أجر ومن يفعلها لا إثم عليه، لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. نعم، تسقيني يا ابني، جيب لي ماء تسلم. نعم، من غير خطبة. من غير خطبة، لأنه صلاة الكسوف من غير خطبة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. نعم، أمر بالصلاة دون الخطبة. وقال الشافعي، قال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة. لحديث عائشة، جزاك الله خير. أي نعم، يخطب لها لحديث عائشة. إذا المسألة محل خلاف. بارك الله فيك. مسألة الخطبة. ها؟ أقول مسألة الخطبة اللي فيها خلاف. بعد الصلاة يعني مثل ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لما قالوا إن الشمس أو خسفت لموت إبراهيم بين لهم في هذه إذا كانت تعتبر خطبة. نعم. ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه. هو هذا اللاقط يوصل ولا إن كان ما يوصل هي خلاص الآن يوصل. نعم. ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. إلى ذهابه، وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله. الكسوف للشمس والخسوف للقمر، يقال خسف القمر ويقال انكسفت الشمس أو كسفت الشمس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. حتى ينجلي، رواه مسلم. فإذا رأيتم شيئا من ذلك، نعم، من الخسوف أو الكسوف، فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. ولا تقضى مكتوبة إذا فات إن فاتت. يقول مكتوبة تقضي الصح عندك كيف؟ تقضي، لكنها ولا تقضى، سياق المعنى تقضى. ها؟ أقول من سياق المعنى أنها تقضى. إيه. ولا والرسم عندي يمكن النسخة عندي مختلفة عنك. تقضي ولا تقضى؟ ها؟ اللي عندك تقضي ولا تقضى؟ ارفع صوتك. أقول اللي عندك تقضي ولا تقضى؟ عندي ولا تقضى إن فاتت. ولا تقضى إن فاتت، لأنه ما له معنى إذا قلنا ولا تقضي من المخاطب إذا كان شخص، لكنها ها؟ أقول ما له إيه. نعم. ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. نعم، أحسنت. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. صفتها أنها ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة. أي نعم. ثم يرفع بعد الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد يقول ربنا ولك الحمد، ولا يسجد ما يسجد بل يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة أقصر من السورة في الأولى. نعم. وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. نعم. لحديث جابر كسفت الشمس على عهد رسول أربع ركوعات وأربع سجودات، هذه صلاة الكسوف. أين لقول جابر كسفت الشمس؟ حديث جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع. يخرون، حتى جعلوا يخرون، يعني من طول القيام عجزوا يجلسون. هنا يسقطون. ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. نعم، أربع ركعات يعني في ركعتين، ركع ركعتين، ركع الركعة الأولى ثم رفع وقرأ ما سجد، ثم ركع وسجد سجدتي، أربع ركعات وأربع سجدات. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. أو أربع فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف ثماني ركعات صلى في كسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. أو خمس فلا بأس، لقول أبي بن كعب قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود عبد الله بن أحمد في المسند. نعم. وما بعد الأولى سنة لا تدرك بها الركعة. وما بعد الأولى سنة يعني الركوع، وما بعد الأول، من بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني لو أنه ركع الركوع الأول ثم جاء في الركوع الثاني ما أدرك الركوع الأول، لأنه روي من غير وجه، يعني يقضي الركعة كاملة. إيه، لابد ما أتى ب، يعني لابد أن يقضي. نعم. وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، رواه أحمد والنسائي. ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي، ويؤيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون، رواه الأثرم. يعني إذا كان في وقت نهي ما يصلون لعموم النهي في حديث النهي، في حديث الصلاة النهي عن الصلاة في أوقات النهي. بس ما تكون من ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب. نعم. له وجه، لكن هنا أي نعم، حتى أنه يقول في سنده لم أقف على سنده ورواه ابن أبي شيبة بنحوه الإرواء. على كل حال نعم نعم، باقي صلاة الاستسقاء إذا كان في سؤال، في مناقشة، في أسئلة في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف وصفتها والتكبير أيام العيدين. نعم، يكررها. نعم، كل ما قام يقرأ الفاتحة وسورة، إلا أنه في الثانية أقصر من الأولى. بعد السجود أربع سجدات وأربع ركوعات وفي تشهد. نعم، صلاة العصر أربع ركعات تشهد أوسط. لا، ما في تشهد أوسط، ما في تشهد أوسط. هنا وين يصير التشهد الأوسط؟ كل ما ركع قام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة، ثم يركع ويقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، ما في تشهد. التشهد في الأخير لما يسجد، أي نعم، سجدتين للركعة الأولى ويسجد سجدتين للقيام الثاني، أي نعم، يتشهد تشهد الأخير. فيه نعم في شيء. باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. نعم. ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي عندي وعندك رسول الله. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج، نسختك أصيلة. اي نعم، ما دامت هي نسخة الإفتاء. اي نعم هذه. اي نعم، ركعتين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. قال الترمذي: كما يصلي في العيدين، إن كان هي في العيد عندك في العيد، في العيدين أو في العيد على الجنس. ذكر في الحاشية، ذكر في الطاء العيدين وهو خطأ، والمثبت لفظ الترمذي. على كل حال نعم نعم، صححه الترمذي. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، يعني الركعة الأولى سبعا والركعة الثانية خمسا. نعم، رواه الشافعي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس نحوه ونحوه، وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس. رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني: لا تفعل وقت نهي بخلاف بلا خلاف. وفي المغني يعني الاستسقاء لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويتنظف لها ولا يتطيب. نعم، يتنظف، يغتسل، يتنظف لها ولا يتطيب. نعم. ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع للإجابة. ويباح خروج الأطفال، يعني يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ. نعم، لأنه أسرع للإجابة. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون. خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي، سليمان يعني روى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، ف فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، يعني كأن النملة قائمة رافعة قوائمها، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. يعني جاب الرواية هذه إنه يعني خروج البهائم ويعني مما يكون مباح لأنها هي تدعو البهائم. هذه من خصائص أقول من خصائص سليمان عليه السلام، يعني من خصائص سليمان عليه السلام يخاطب. إذا لم يكن في شريعتنا ما يرده شرع من قبلنا. لا بس يعني أقصد النملة صغيرة يعني في الوقت الحالي. أقول النملة رؤيتها شرع من قبلنا شرع لنا. إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه فهو شرع لنا. لا يعني أقصد رؤية النملة وهي صغيرة يعني يمكن كان في يعني ما رآها غير سليمان. سليمان وهب الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا صحيح. نعم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحوه رواه الدارقطني. نعم. وروى البزار مرفوعا لولا أطفال الرضع وعباد الركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. أي نعم. أي نعم، هذا عندك زيادة. نعم. النبي اللي خرج يستسقي أقول النبي اللي خرج يستسقي يمكن موسى عليه السلام ولا هو سليمان. يقول خرج نبي من الأنبياء. إيه هنا مبهم. إيه. والرواية اللي قبل ذكر أنه سليمان. لكن هذه من قصة. يحمل موسى. المبهم على المبين. ما تكون قصة موسى عليه السلام لما خرج؟ كيف قصة موسى؟ أنا ما بلغني هذا. كيف قصة موسى؟ وين هي بو؟ ذكر أنها شخص يبارز الله عز وجل بالمعاصي. ها؟ أقول لما ذكر أن شخص يبارز الله عز وجل بالمعاصي فقال له أخرج، فقد يعني لما أمر الله عز وجل أن يخرج هذا الإنسان. على كل حال موسى لما استسقى يعني قومه أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر، فانبجست منه 12 عينا وسقوا وشربوا. بسم الله. نعم. نعم. ويعلق على القصة. العلم بحر. احنا ما نبي اقول نبي نمشي على منهج واحد. نعم. كل واحد شيخ خلاص تضيع الطاسة. نعم. والتوسل بالصالحين بتقديمهم. التوسل بالصالحين فسره، ليس التوسل بذواتهم ولكن يعني يقدمون ويطلب منهم أن يدعوا ويؤمنوا الناس على دعائهم. نعم. لفعل عمر بالعباس يقول اللهم إنا كنا نستسقي، هذا استسقى عمر، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. نعم. يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي. نعم. الجرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. أي هذا اللي يقول لنا البارح إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة في العيد، اشتبه عليه هذا، وخطب خطبة واحدة في الكسوف وصار يجادل ويقول خطب خطبة واحدة. البارحة يعني أحد الإخوة الفضلاء. أي نعم. في الاستسقاء. أه؟ وفي الاستسقاء. في الاستسقاء إيه، لكن هو يريد أن يعمم حتى على العيد، يعني في العيد وفي الجمعة. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وهذا الذي يعني جرى عليه السلف، يفتتح خطبة العيد أو خطبة الكسوف أو خطبة الاستسقاء بالتكبير، لكن هالحين قد لا يفتتحونها بالتكبير، بالحمد والكل جائز. نعم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم، يتلو الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. نعم. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. الذي يستنزل به المطر. نعم. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. رواه أبو سعيد في سننه، يعني فعل عمر، رواه سعيد بن منصور في سننه: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض أبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه. متفق عليه. نعم. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. نعم. طيب، بالنسبة للشماغ يأخذ حكم الرداء؟ الشماغ رداء إيه؟ الحين ما يلبس لكن يلبس المشلح، يقلب المشلح أو عليه جاكيت. ها؟ أو إذا كان لابس جاكيت مثلا، لابس جاكيت أو جاكيت أو. نعم. تقول: الله ما استطعتم، لقول عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وتحول الناس معه. رواه أحمد. ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم. ويتركون مقلوب حتى ينزعوه مع ثيابهم. وصل البيت يبي يتخفف وينزع ثيابه. نعم. أو وصل السيارة مثلا وعليه مشلح، أي نعم، ينزع العادة، ينزع مشلحه، خلاص ينزعه، وإذا لبسه مرة أخرى يلبسه صحيحا غير مقلوب. ها؟ أي أشار إلى السماء بظهور كفيه حتى يرى بياض إبطيه. نعم. هذا في الاستسقاء. نعم. لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا. حين عادوا خلاص لما عادوا إلى بيوتهم ونزعوا ثيابهم ما داوموا على تحويل أرديتهم. ويقال الحكمة في هذا يعني تفاؤل أن الله يحول حال الجدب إلى حال الرخاء، ما بين غمضة عين وانتباهتها يحول الله من حال إلى حال. نعم حال تفاؤل وحال طيب التوبة. أقول ممكن نقول له حال التوبة يعني أنه أقلع من الذنب، يمكن يكون أن التاب يعني رجع، تفاؤل بالرجوع من العاصي. ما دام هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد نتعب أنفسنا وش الحكمة ما الحكمة خلاص امتثال. والله إني لا أعلم أنك حجر كما قال عمر للحجر الأسود، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. مسألة امتثال، يعني قد يأتي الوسواس ويقول وش الحكمة وش يعني هذا عبث هذا، ولكن ترجمه مثل رجم الجمار ترجمه بامتثال السنة ولا تلتفت لهذا الوسواس. كم استئناس يعني سنة أقول استئناس إن شاء الله موضوع أقول الفعل استئناس يستأنس بالشيء هذا. إذا لقيت شيء استأنس به، لقيت حكمة أكشفها. لكن احنا نمتحن دائما بالمتشابه لنؤمن به وبالمحكم لنعمل به، فإذا حصل عندنا أشياء يعني نفعلها امتثالا للآمر لأمر الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا هو معنى العبودية. والآمر هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء يعني عرفنا الحكمة عقلنا أو لم نعقله. لأننا نعلم من حيث الجملة أن الله لا يأمر إلا بما هو حكمة ومعقول، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حكمة ومعقول وإن غاب عنا. قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الله المستعان، أكثر ما يضل الناس في القياس. لكن إذا ثبت النص الامتثال هو المطلوب. تكرار صلاة الاستسقاء، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم. وقال أصبغ استسقيا للنيل بمصر 25 مرة متواليه. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصبغ استسقي للنيل، استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية أو استسقي للنيل بمصر أو استسقي للنيل بمصر خمس، حتى هذا غلط في النحو، استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. حتى من القصص في النيل أنه يقف قبل يعني في عهد عمرو بن العاص يقف في سنة ما فينتخبون له أجمل البنات ويزينونها، المسكينة يقذفونها في النيل يقول عروس النيل فيجري. فلما وقف في عهد عمرو بن العاص أفتاه أهل مصر بهذه الفعلة، استعظمها الإسلام يعني لا يبيح مثل هذا، فكتب إلى عمر بن الخطاب بهذه الحال، فكتب عمر رضي الله عنه ورقة إلى النيل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو كذا إلى نيل مصر. أما بعد فإن كنت تجري بأمرك فلا تجري، وإن كنت تجري بأمر الله فاجري. ثم أمر عمرو أن يرمي هذه الرقعة في النيل، فرماها في النيل فجرى إلى اليوم. هذه مما تذكر يعني في قصص عمرو بن العاص وعمر، والله أعلم. كان ابتلاء لهم يوم الفتاة، أقول رميهم للفتاة ابتلاء لهم. إيه طبعا، لا هم ابتلاء لهم، لكن لا يجوز أن يقتلوا نفس بغير حق. لا، واجمل البنات بعد، كأن النيل يعني يعشقها، ضعف العقول. أين الله المستعان. ما يسن لنزول المطر، ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء. أي يسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. نعم، لحديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. نعم، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم وأبو داود. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. نعم، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، لأنها تناسب الحال. وسن قول ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، اكتب عندي وسن، ويحرم بنوء كذا، والله مطرنا لما طلع سحيل، أي نعم، أو طلع النجم الهلاني نجم كثير الأمطار، يعني بسببه يحصل المطر. لا، وهذا معروف في في في في يعني فتح مكة، وفي في لما كان في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال الراوي أحد الصحابة، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أو صلاة الصبح على إثر سماء، ثم التفت إلينا وقال أتدرون ماذا، في كتاب التوحيد، أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. هو يشير إلى هذا. أي نعم، ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته هنا، ويحرم بنوء، هنا القصة. نعم، ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا. نعم، ويباح في نوء كذا لأنه يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا، لأنه لا يقتضي. نعم، مطرنا مثلا في شهر رجب، مطرنا في نوء سهيل في فصل الربيع، فهذا لا يكره لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا للآمدي قاله في الفروع. يعني فرق، يعني تقول مطرنا في نجم سهيل أو مطرنا بنجم سهيل. أي نعم، بنوع كذا، في فرق بين هذا وهذا. إذا قلت مطرنا بنوع كذا فهذا كفر، إنما تقول مطرنا في الصيف، مطرنا في الوقت الفلاني، وتضيف المطر إلى الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. أي نعم، فهذا هو التوحيد. إن هذا يصير إخبار وهذا إضافة. نعم، ولما يقول في الصيف من باب الإخبار، في الصيف من باب الإخبار نوقع المطر في وقت كذا، وهو من الله عز وجل، ما أضافه إلى الزمن، يصير سبب، ما أضافه إلى الزمن وله بسبب. يعني هذا الزمن ظرف، مطرنا في الليل، الليل ظرف. لا يعني بنوء. ها؟ أقول لما يضيف بنوء. مطرنا في نوء كذا تختلف عن قولك مطرنا بنوء كذا. مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا هو الذي جلب المطر. إيه نعم. يعني واحدة سببية واحدة خبرية. إيه قد نعم، واحدة الباء سببية، وهذا يحتاج إلى دليل. ما في دليل على أنه نوء كذا يكون سبب للمطر. أو بعد أطم منها، وهو أن نوء كذا هو الذي جلب المطر. إيه نعم. في استفهام على عما مضى، ولا يعني نعرض كتاب الجنائز؟ الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، احنا كلنا بحاجة، لابد من الموت. أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ففي أحكام، هنا قال كتاب الجنائز لأنها يشرع لها الصلاة فألحقها بالصلاة. نعم، كتاب الجنائز. نعم، يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، رواه البخاري. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كره، لأنه شكوى، الأنين كأنه شكوى ويؤذي السامع. لكن الاكثار من ذكر هادم اللذات وهو الموت، نعم هذا يسن. كراهة تمني الموت، وتمني الموت إلا لخوف فتنة. أي نعم، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، إلا لخوف فتنة. نعم، لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. غير مفتون، نعم، إذا خاف على نفسه الفتنة فهو يتمنى أن يموت غير مفتون، أفضل من أن يفتن. نعم، عيادة المريض، وتسن عيادة المريض المسلم، لقول البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، متفق عليه. نعم، باتباع الجنائز وعيادة المرضى، تلقين المحتضر وما يصنع به. وتلقينه عند موته. إيش عندك؟ مكتوب عندي تلقين المحتضر وما يصنع به، وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. أين؟ مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ليش قال مرة؟ علشان ما تضجره، تقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، خاف يقول ما نبقى إله. هذه مشكلة، يعني أنت أخرجته إلى أين؟ لكن قل له مرة، ذكره مرة يكفي، ولا حتى ما تقول قل لا إله إلا الله، أذكر الله. إذا لا إله إلا الله، أي نعم، يعني أو يذكر بآية مثلا، إيه لا إله إلا الله، أي نعم، أو يذكر بحديث. نعم، لكن حتى كلمة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني ما ينبغي أن يتلوه على المريض. إذا جيت المريض افسح له بالأمل، أي نعم، ولكن ذكره بلا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله. أي نعم، يغلب جانب الرجاء يعني حالة. مرة واحدة ولم يزد فيضجره. إذا كان يفهمه لك، هذا مريض، هذا مريض غائب عنك وعن كيف يفهم الإشارة. كن قل لا إله إلا الله، إيه لا إله إلا يعني إن قلت إن أمرته فمره مرة واحدة. أي لا، لا تضجره. نعم، إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد: ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. ما هم يقرأها على القبر أو يقرأها بعد الموت، لا، بل يقرأها عليه يعني في مرض الموت ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعة اقرأوا ياسين على موتاكم. أين؟ رواه أبو داود، يعني على المحتضر. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال: وجهوني إلى القبلة. نعم. واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. البيت الحرام، نعم، قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الميت يوجه جهة القبلة في القبر. نعم. وقول بسم الله وعلى وعلى ملة رسول الله وعلى وفاة رسول الله. نعم، نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه وعلى ملة رسول الله. أي نعم، وهذا هو اللفظ، أقول هذا هو اللفظ الصحيح، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملته أنه مات على خير، على الإسلام. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه وهو ميت يعني، ولو بعد تكفينه. لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. رواه أحمد والترمذي وصححه. نكتفي بهذا القدر، وليكن مبدأ الدرس القادم إن شاء الله من كتاب الجنائز. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والموت على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. آمين. صلى الله وسلم على نبينا. نعم، هات بالإحرام. أي نعم، الإحرام ركعتين للإحرام. لا، هو الأخ يسأل سؤال هو في الموضوع، يقول ركعتين عند الإحرام. طبعا الإحرام ما له سنة، لكن يستحب أن يكون بعد صلاة، يستحب أن يكون الإحرام، عقد الإحرام بعد صلاة، إما صلاة فريضة أو صلاة نافلة إذا لم يكن وقت ناهي. لكن لو مثلا اغتسلت في الفندق ولبست الإزار والرداء، تجردت من المخيط والمحيط ولبست الإزار والرداء وركبت السيارة ووافق مرورك الميقات وقت نهي، ما يلزمك تنزل وتصلي ركعتين تقول هذه ركعتين الإحرام. إذا كنت صليت العصر بعد صلاة العصر حصل الإحرام، وهذا هو السنة، يعني يسنى أن يكون الإحرام بعد صلاة وليس للإحرام سنة. من واضح الكلام إن شاء الله، وهو داخل في الموضوع ما هو خارج عن الموضوع، لأن نتكلم في الصلاة، صلاة الجنائز وصلاة ما شاء الله، هذه جريدة يا شيخ. تعال للمناقشة يعني، ما يخالف. اصبر اصبر، لا هذا من روسيا. اي نعم، يقول انا لا اتكلم يعني يصعب عليه الكلام، هذا اعذره. اي نعم، يقول انا جديد في السعودية، صار لي سنتين. جديد صار له سنتين. نعم يا احمد، اسمك احمد عبد العزيز، ما شاء الله احمد. اي ما في باس، مرحبا يا احمد. طيب، يقول اسألك سؤال مهم، حديث رواية عن صحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء عن حديث رواية عن الحديث مخربط هذا الكلام. حديث رواية عن صحابة، ايش السؤال بالضبط؟ اي اذا كان قول الصحابي لا مجال للرأي فيه، لا مجال يعني للاجتهاد فيه، فالصحابي ما يقول كلام في الدين إلا وله مستند، فيكون حديثا بحكم المرفوع. أي نعم، أي مسند الصحابي. أي كان يفعل هذا حديث، إذا مرفوع، إذا قال الصحابي كان النبي يفعل كذا أو يقول كذا أو فعلت كذا والنبي يرى فسكت وأقرني، فهذا حديث، لأن السنة من ثلاثة مصادر: إما قوله صلى الله عليه وسلم، وإما فعله، وإما إقراره. هذه كلها سنة، كلها حديث. ها؟ إذا قال هذا حديث، إذا فعل هذا حديث، هذا عبادة، هو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا فعل صحابي أمامه شيء يتعبد لله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث تقريره عليه الصلاة والسلام، زي ما تفعل شيء يعني عند أبيك ويسكت، معناه أنه راضي. أي نعم، والله أعلم، مع الفارق، القياس مع الفارق. نعم، قلت تكبير مطلق وتكبير مقيد. ها؟ إيه؟ لا، إذا صلى، إذا صلى صلاة العيد منفرد، إذا صلى صلاة العيد منفرد قد لا يعني يشرع في حقه أن يكبر، لكن في الجماعة يكبر في أيام التشريق المقيد بعد كل صلاة. هذا هو بيت القصيد. إذا صلى وحده يعني ذكروا أنه لا يكبر، أما إذا صلى في جماعة فيكبر أيام التشريق كلها مقيد بعد الصلوات. يكبر على شيء ذكر الإمام، ولكن ما يكون تكبير جماعي. ما يكون تكبير جماعي، كل يكبر بعد كل صلاة. ذكروا أنه لا يكبر. نعم، ما في بأس إذا كان ما يحفظ. أي نعم، مثل ما يقرأ في التراويح من المصحف. نعم، لا، إذا مات خلاص ما يستفيد إلا الدعاء. لو تقرأ وتقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، يصحح، يصل دعاء. يقرأ الفاتحة، وبعد الانتهاء من الفاتحة يقول اللهم هب مثل ثوابها لفلان، لكن لا تقرأ الفاتحة لروحه، فقط تصل يصل إليه ثوابها من غير دعاء. أي نعم. أي ولا تقرأ عند المقبرة، ما تقرأ في المقبرة، بدعة. ويتجيب قاري وتعطيه فلوس، بدعة. لا بدعة. أي لا بدعة، البدعة ما تروح للميت، البدعة مردودة. نعم. هل يجوز العمرة على الميت؟ وإذا كان جائز هل يجوز أداء أكثر من عمرة في نفس السفرة؟ في سفرة واحدة ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم. وهذا فهم منه سماحة الشيخ بن باز وابن عثيمين أنه في يعني في حجة الوداع لو كان مشروعا لخرج إلى التنعيم وجاب عمرة ثانية. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر عائشة رضي الله عنهما عمرها من التنعيم، ما ذكروا لنا أنه أحرم، بس يطوف ويصلي بمئة ألف أحسن من كونه يخرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. لكن لو قدر أنه خرج وعصى خالف، رحت الجدة بقصد تكرار العمرة ولا رحت الجدة زيارة وأردت العودة، أي تحرم. نعم.